النبي الكريم ساقي نفسي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا في المحاضرة الماضية عند تعريف الاسم ودلالته بالمطابقة والتضمن واللزوم، وعلمنا أن أسماء الله عز وجل تدل على ذات الله وعلى الصفة بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن أيضا، وعلى صفات أخرى باللزوم، زي دلالة مثلا اسم الله السميع على ذات الله نقول بالتضمن، وعلى صفة السمع بالتضمن، وعلى ذات الله وصفة السمع بالمطابقة، وعلى صفة الحياة باللزوم. دي عقيدة أهل السنة والجماعة. أحد الإخوة، أنا لما قلت في المرة اللي فاتت إن في خطأ في كتاب معارج القبول، الشيخ بيقول الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة وعلى صفة الرحمة بالتضمن، فهو بعت رسالة قال يعني الشيخ ما أخطأش، على إن الشيخ ليس معتزلي. إحنا بنقول الشيخ مش معتزلي، ده خطأ ينبغي أن يعدل حفاظا على عقيدة الشيخ، لأن لما نقول الرحمن يدل على الذات بالمطابقة هذا لا يصح في حق الله، قد يصح في حق المخلوق، اسم سعيد وسعيد علم على ذاته فقط، هل فيه صفة السعادة؟ احتمال، يعني مش كل اللي اسمه سعيد فيه صفة السعادة، فممكن نقول إن السعيد يدل على الذات بالإيه؟ بالمطابقة، بس في حق مين؟ حق المخلوق، لكن في حق الله لا. في حق الله يبقى مثلا هو رحمن بلا رحمة، ما ده مذهب المعتزلة، وكل الشيخ أثبت الصفة يبقى الخطأ بس في اللفظ، وهذا لا يعني ان هو معتزل اللي يفهم كده بغلطان، ولا هذه الجزئية الشيخ ذكرها ولا يقصدها، بل تصور ونقول رحمن يدل على ذات الله بإيه؟ بالتضمن، وعلى صفة الرحمة بالتضمن، وعلى الذات والصفة بالمطابقة، وعلى صفات أخرى زي الحياة باللزوم. ولعلكم رجعتوا للكتاب بتاع أسماء الله الحسنى في دلالة الأسماء على الصفات، اللي عنده الكتاب ورجع له في كل اسم ازاي هو بيدل على الذات بالتضمن وعلى الصفة بالتضمن وعلى الذات والصفة بالمطابقة، وحتى انتم تابعوها في قناة المجد الحديث. نعم، والنهاردة كانوا بيزوعوا دلالة اسم الله السميع على الذات الله وعلى صفة السمع بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن وعلى صفة الحياة باللزوم، والرجل نائل يعني منتهى الأمانة من الكتاب. أعوذ بالله السميع العليم. نرجع بقى إلى آخر ما وقفنا في الإثبات المفصل، مش كنا نتكلم على كده برضه ولا فين؟ الفرق بين، انا قلت لكم على احنا نتكلم عن الفرق بين الواحد والاحد والوتر، لكن ما كلمناش عنها. يعني هو في الغالب شوفوا بقى الفروق بين هذه الأسماء الثلاثة. أولا هي أسماء ثابتة في نص القرآن أو بنص السنة أو القرآن والسنة مع اسم الواحد ثبت في القرآن هو الواحد القهار وموجود في الأسماء المشهور. اسم الأحد ثبت في القرآن وفي السنة. في القرآن قل هو الله أحد وفي السنة الحديث القدسي وأنا الأحد الصمد وأنا الأحد الصمد. والوتر ثبت في السنة في حديث أبي هريرة إن لله 99,800 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر أو أوتره فإن الله وتر يحب الوتر. فالوتر ثابت بالسنة. الفروق بين هذه الأسماء اسم الله الواحد بينفي المثلية ينفي العددية والمثلية واسم الله الأحد بينفي الشبيه بالكلية واسم الله الوتر بينفي الشفعية والزوجية. ثاني اسم الله الواحد بينفي المثلية والعددية يعني ما هوش واحد ولا اثنين من نفس الخصائص فهو بينفي في الحقيقة قياس التمثيل ان مفيش مثيل لربنا في ذاته او في صفاته يعني واحد ثاني للحق سبحانه وتعالى مثيل له في خصائصه او فيما يخصه من صفات او ذات فبينفي قياس الممثلة. ده الواحد. الاحد بينفي الشبيه بالكلية ونفي الشبيه اللي هو قياس الشمول فاكرينه يعني مش لا قياس تمثيلي ولا قياس شمول يعني قياس التمثيل في مماثلة ان يكون مثل واحد او اثنين او ثلاثة لا ما فيش الكلام. طب هل في شبيه والمقصود بالشبيه ان يكون تشابه في البعض وليس في الكل يعني المثيل تشابه في الكل في الذات وفي الصفات انما الشبيه يبقى تشابه في البعض زي ما تقول واد شبه ابوه بخلاف لما تقول واد توأم اخوه تقبلك ازاي او توأم لاخيه. فمسألة نفي المماثلة في اسمه الواحد ونفي قياس الشمول والشبيه في اسم الايه الاحد لان ربنا قال في تفسير الاحد ولم يكن له كفوا احد اللي هي ليس كمثله شيء مطلقا. طيب الحاجة الثانية نفي اللي هو الوتر بقى بينفي الشفعية لان اصل الوتر هو الفرد من العدد يعني ما يكونش اثنين ولا اربعة ولا ستة ولا ثمانية ولا فيما ذا القديم. فربنا سبحانه وتعالى لما جعل الشفع في مقابل الوتر والشفع والايه الوتر والوتر على اساس ان الوتر في مقابل الشفع فالوترية نفي الزوجية وربنا سبحانه وتعالى خلق الخلائق كلها على الزوجية ومن كل شيء خلقنا زوجين فالوحيد او ربنا سبحانه وتعالى اللي انفرد بالوترية وليس الزوجية هو رب العزة والجلال. فاسم الوتر بينفي الشفع ليست له زوجة وبالطبع ليس له ولد وعلى ذلك فهو وتر لنفي الشفعية والزوجية احد لنفي الشبيهة بالكلية واحد لنفي المثيل عن رب العزة والجلال ونفي العدلية. هذه هي الفروق الدقيقة بين هذه الأسماء الثلاثة وكل اسم كما ترون له ما يخص في هذه المعاني. يعني وحولك على معلومة كمان كويسة إن جميع الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة بنصها لم نجد اسما يتوافق مع الآخر في المعنى توافقا تاما بحيث يكون الاسم مرادف للثاني أبدا. كل اسم له معنى يختلف عن الآخر حتى في الأسماء المتشابهة زي العلي والأعلى والمتعال والقادر والقدير والمقتدر والرازق والرزاق والخالق والخلاق والغفور والغفار إلى غير ذلك من هذه الأسماء. وحتلاقوا في كل اسم إيه الفرق بين هذا الاسم وبين هذا الاسم الآخر. بل إن من خلال مذهب السلف الصالح وبقول لكم على اشياء هتحسوا فيها بعدين. هي ايه؟ ان لو انت مذهبك سلفي على طريقة السلف الصالح في تصديق الخبر وتنفيذ الامر وفهم النصوص في هذا الاطار ان الخبر يصدق والامر ينفذ، ما تدخلش عقلك فيه. بمعنى ايه ما تدخلش العقل فيه؟ يعني زي طريقة المتكلمين اقصد وطريقة المعتزلة، تجد ان في جمال في النصوص وفي بيان العقيدة لا تجده في مذهب الاخر. ولذلك واحنا بنعمل قضية الاسماء والبحث عن الاسماء وتفسيرها، كان في بعض المراجع اللغوية ترجع عليها فتجد ان صاحب المرجع نفسه هو بيفسر المعاني اللغوية متأثر بمنهج في الكلام، فيجي يفسر الاسماء يفسرها لا تبدو ان في حكمة ربنا يذكر كم اسم من معنى واحد، زي مثلا ايه اسم المتعال والعلي، دي في الاسماء المشهور. ما الفرق بين العلي والمتعال؟ لما تيجي تقرا في كل كتب اللغه تيجي تبص تلاقي ان صاحب الكتاب اللي منهجه اشعري او متاثر بالمتكلمين ما يعملش فرق منه. حتى مثلا غزالي في المقصود الاسنى هو بيشرح الاسماء الحسنى ما يقولش في فرق بين المتعال والعلي. الاعلى ما ذكروش لان مش في الاسماء المشهوره مع انه اسم صحيح. فيقول لك هنا العلو علو الرتبه او علو المكانه فينفي علو الفوقيه. لكن لو ان في واحد منهج في اللغه منهج سلفي زي مين؟ وده اللي احنا اعتمدنا على كلامه في فروق الاسماء من ناحيه اللغه، اللي هو ابن منظور الافريقي كتاب لسان العرب. هذا الرجل في اعتقاده اعتقاد سلفي مبني على الكتاب والسنه فقط، يعني مش جايب حاجه من عنده، كلام العرب هو اللي بيفرض نفسه. فتيجي لما تراجع هذه المعاني تجد فروقا دقيقه ورائعه تدل على منهج السلف الصالح، فتبين ان الاعلى لعلو الشأن، والمتعال لعلو القهر، والعلي لعلو الفوقيه. ولما تقارن بين الادله تجد ان معاني العلو كل اسم يدل على معنى من هذه المعاني. ولذلك احنا بنقول حتى انت لما تيجي ترجع لاي مرجع لغوي يقول الكلام ده انطبق في العلم، مش اي مرجع لغوي تعتمد عليه في المساله وتسلم له، لا، شوف صاحب الكلام نفسه منهجه ايه؟ اشعري، كلامي، معتزلي، بتقرا مثلا في كتاب اللي هو بتاع الزمخشري كشاف في تفسير القران، الراجل ده معتزلي، فانت تعمل حسابك وانت بتقرا ان هتيجي نصوص الصفات هيحط فيها وجهه نظر ويحاول يطوع اللغه عشان يفسر بها رايه هو. لما تقرا في التم مفاتيح الغيب للرازي تفسير القران، الراجل منهجه اشعري، فلما يجي الايات الخاصه بنصوص الصفات هيستخدم فيها المنهج الاشعري. يبقى تعمل حسابك ان لو انت عايز منهج الحق ما تاخدوش من الكشاف ولا تاخده من كتاب مفاتيح الغيب، لا، تاخده من واحد زي ابن كثير، لان منهجه في التفسير منهج معتمد على النقل، على ذكر تفسير القران بالقران وتفسير القران بالسنه مقتضى اللغه من غير ما يدخل عقله في مثل هذه المسائل. هذه طلبه العلم على اساس ينتبه لها. نعم، نرجع الى موضوعنا الاثبات المفصل. واما الاثبات المفصل صفحه 41، مش ده اللي احنا وصلنا له؟ صفحه كم؟ 32 و42 النسخة مختلفة، معلش الصفحة اللي معايا غير اللي معايا، أصل النسخة دي كل ما بيبقى مني واحد من إخواننا بياخدها مني اللي هي معاكم دي، فما بضطر أرجع للنسخة بتاعتي اللي في البيت، لأن كل ما أجيب كتاب من دي ألاقي واحد مثلا طارق حاضر ولا بتاعي يكون كفى بديها له، لكن هي نفس الطبعة طبعا، لكن دي ما حدش عارف ياخدها مني. اقرأوا عندكم إيه يا إخواننا اللي موجود؟ واما الاثبات المفصل فانه ذكر من اسمائه، صفحه 32 عندكم؟ اي، من اسمائه وصفات ما انزله في محكم اياته كقوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم. طب هو ذكر هنا اسماء وصفات، ايه الاسم والوصف اللي موجود في هذه الايه؟ اسمه الحي القيوم، ها؟ الحي اسم، نقول من الحي؟ تقول الله، يبقى الحي علم على ذات الله. طب ودل على وصف ايه؟ الحياه، باي دلاله؟ لا مش باللزوم، الحي يدل على صفة الحياة بالتضامن، إنما جميع الأسماء تدل عليه باللزوم. طيب طب والقيوم إيه؟ الآية تضمن اسم القيوم ودل على صفة القيومية ودل على وصف الإقامة، والإقامة دي وصف فعل، يعني في وصف، يعني القيوم جاء من إيه؟ جاء من قام وأقام، قام بذاته وبنفسه لا يستقل ولا غيره، يعني مش محتاج لغيره في قيامه، دي وصف ذات الله عز وجل أزلي. إنما أقام في إقامة الحق لغيره، هو قيوم قام بذاته وأقام غيره، فقيام غيره على إقامة الله له، زي ما قلنا قبل كده في بقاء أهل الجنة، بقاء أهل الجنة لذاتهم يعني من طبيعتهم البقاء ولا من طبيعتهم الفناء؟ طبيعة المخلوقات دي في الجنة طبيعتها الفناء ولا البقاء؟ قولوا انتوا خايفين ليه؟ هل المخلوق من طبيعته ان يبقى بذاته ولا بابقاء الله له؟ يبقى اهل الجنة باقون ببقاء الله ولا بابقاء الله؟ لان الله ابقاه، مش ان هم بيشارك ربنا في البقاء، لو كانوا يشاركون الله في البقاء يبقى سيبقى الكون الحق سبحانه وتعالى الاخر الذي ليس بعده شيء، لو كانت المخلوقات باقية ابدا الابدين من طبيعتها وبوضعها سيشاركون الله في البقاء، لكن الامر ليس كذلك، ربنا باق ببقائه من ذاته البقاء ويبقى وجه ربه، ربنا باق بصفاته ومن ضمن صفاته الوجه، فهو باق بصفاته ابدا الابدين ازلا وابدا، هو باق ابدا. لكن اهل الجنة هل من طبيعتهم الذاتية البقاء؟ لا، من طبيعتهم الفناء. ليه؟ لان اي مخلوق سوى الله ثاني، لكن الله شاء ان يبقيهم، فبقاؤهم متوقف على ابقاء الله له، وقد وعد تفضلا منه وتكرما انه سيبقيهم، يبقى هم ليس البقاء من طبيعتهم ولا من خصائصهم، ولكن اهل الجنة باقون بابقاء الله له، فشتان بين ما يبقى ببقاء وما يبقى بابقاء. فلما اقول لك ذات الله صفات الله قيومية الله عز وجل وقيامه بنفسه باق ببقائه ولا بإبقائه؟ ها؟ باق ببقائه. لكن أهل الجنة، أهل الجنة ونعيم أهل الجنة باق ببقائهم ولا بإبقاء الله لهم؟ بإبقاء الله لهم. وما كان بإبقاء لا يمكن أن يشارك ما كان ببقاء. فهمتوها؟ عبد الله يقول لك ازاي هنفسر اهل الجنة خالدين فيها ابدا وربنا بيقول ويبقى وجه ربك، هل يشاركون الله في الاخرية؟ يقول لا، هم لا يشاركون الله في الاخرية، بل هم باقون بابقاء، ان شاء ابقاهم وان شاء ايه افناهم. يبقى اذا يعني انت لما يكون عندك في الجنة عنب، وربنا يجعلنا من اهل الجنة وناكل العنب وناكل كل ما نشتهي، اللهم امين. لما يكون واحد في الجنة بياكل عنب مثلا او بياكل لحم طير مما يشتهون، فخلص لحم الطير، انت اكلت خبز وتمنيت لحم طير، بعد كده ربنا وعد انه سيخلقه لك، ان شاء خلق وان شاء لم يخلق، هو وعد انه هيخلق، لكن هو في الاصل متوقف خلق هذه الفاكهة او اللحم على مشيئة رب العزة والجلال في خلقها، ان شاء يخلقها وان شاء لم يخلق، ففي اي لحظة ان شاء الا يخلقها يبقى هو الاخر الذي ليس بعده شيء، لكنه شاء ووعد انه سيخلق جزاء لاهل الجنة واكراما لهم. فمعنى ذلك ان هذه المخلوقات ليست باقية ببقاء ولا قائمة بذاتها، ولكنها قائمة باقامة الله لها وابقاء الله لها. هذا الفرق بين قيومية الحق سبحانه وتعالى في قيامه بنفسه لا يفتقر ولا غيره باق ابدا، وبين بقية المخلوقات في انها باقية وقائمة بإقامة الله لها وإبقاء الله لها. ولذلك أنا قلت لكم أو قلت لبعض إخواننا، أنت لما تنظر لبعض الآيات تجد حاجة عجيبة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا قدم محبته على محبته، يعني محبة ربنا على محبة العبد له، زي ما قلنا يحبهم فسوف ياتي الله بقرية الله بقوم ها من اللي بيحب في الاول يحبهم ويحبون فقدم محبته على محبته لان ربنا سبحانه وتعالى لو احب عبدا فمحبته باقيه ببقائه اما محبه العبد لربه فباقيه بايه بابقائه زي ما يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه فيقدم رضاه على العبد على رضا العبد على الرب سبحانه وتعالى ونفس الكلام في ايه في التوبه ثم تاب عليهم ليتوبوا لان توبه ربنا لو سبقت فهي السعادة توبة العبد قائمة على إيجاد الله لها وخلق الله عز وجل لها فوجود هذه المخلوقات مبنية على أفعال الله رب العزة والجلال ولذلك احنا قلنا إن القيومية من قام وأقام طيب وقوله قل هو الله أحد الأحد اسم دل على وصف الأحدية وصف الأحدية والأحدية وصف ينفي الشبيه عن الله بالكلية طب الله الصمد الله الصمد الصمد برضو ايه دل على وصف الصمدية واصل الصمد هو الذي تركن اليه الخلائق وتلتجئ اليه السيد الكامل السؤدد اللي وصل الى منتهى السيادة كل شيء والمقصود بالسيادة العلو في الوصف تعرفون يعني ايه حكاية العلو في الوصف يعني ان كل واحد وصل الى الكمال في وصف معين اصبح مرجعا لغيره يعني دلوقتي مثلا على سبيل المثال واحد بيشتغل في الحديد فبيصنع حاجات والات وعنده مصنع لالات الحديد فحصل عنده مشكله هل بيرجع للتاجر بتاع الرز ولا بيرجع لصاحب مصنع يكون اعلى متخصص في الحديد يقول له والله انا عندي حاجه نقص كذا فسدها من عندك فبيدور على له نفس الايه الصفه بيرجع له ودي فطره في البشر ان كل واحد بيصمد الى الاعلى فالعاقل هو من يصمد الى الصمد الذي لا علي بعده ولا سيد بعده اللي هو السيد الكامل السوداء فالصمديه وصف رب العزه والجلال يبقى لما اقول لك اسم الله الصمد دل على ذات الله زي دلاله ها اخواننا اللي جايين لاول مره جايز غريب عليهم المثل شويه الصمد دل على وصف على ذات الله بالتضمن وعلى صفة الصمدية بالتضمن وعلى ذات الله وصفة الصمدية بالمطالق وعلى صفة الحياة والقيومية باللزوم يعني ما فيش صمد هو ميت وما فيش صمد لا يقوم بنفسه ولا يقيم غيره يعني تعرف لما يكون واحد رجعنا له في مثل واحنا رجعنا لك لان احنا عندنا عجز فقال لا مستاهل كده يبقى لازم ان انت يقولوا عليك كذا وكذا اللي ما تكدش في مثل هذه المواقف خبرك ازاي البشر دي طبيعته فما بالك بقياس الاولى عندما تعلم ان الله صمد ترك اليه الخلائق وهو يحب ذلك قال ادعوني استجب لكم يعني ارجعوا لي وانا اكفيكم فما فيش صمد اكرم من الصمد سبحانه وتعالى يعني اقول لك ارجعوا لي وانا كثير ان انا اعطيكم يعني ترسل عليه في البدايه وبرضه في النهايه ارجع لي هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى الصمد فهو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد طيب العليم الحكيم عايزين نشوف اخواننا اللي حضر المحاضره اللي فاتت وتابعوا المساله العليم اسم يدل على ذات الله باي دلاله بالتضمن وعلى صفه العلم بالتضمن وعلى ذات الله صفه العلم بالمطابقه وعلى صفه الحياه باللزوم العليم الحكيم كذلك وصف الحكمة دل على وصف الحكمة بالتضمن العليم القدير القدير دل على وصف القدرة بخلاف القادر القدر دل على وصف التقدير طيب مين يقول ايه الوصف ايه الفرق بين القادر والقدير او وصف القدرة وصف التقدير ها يلا يا طلاب العلم ها غيره طيب انا اقول لكم القدير دل على وصف القدرة وهي صفة ذات طب والتقدير صفة فعل ده الفرق بين الاثنين القدير صفة ايه ذات المعلومة دي مفيدة هتحتاجوها كتير والتقدير صفة فعل. التقدير متعلق بفعله. يعني مثلا لما اقول لك رفع السلام قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. كل صفة تعلقت بمشيئة الله او بزمان او بمكان تبقى صفة فعل. تبقى صفة ايه؟ فعل. يعني مثلا اما يقول لك مثلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فالاتيان تعلق بمشيئة الله يؤتي او لا يؤتي. وتنزع الملك ممن تشاء فتؤتي وتنزع تعلق بمشيئة الله. فطالما الامر تعلق بمشيئة الله في الفعل نهوة يبقى ده وصف ايه؟ فعل. تعز من تشاء يبقى ده وصف ايه؟ قولوا فاهمين يعني ايه وصف فعل؟ انا شايف الناس كده انتوا النهارده مالكم كده ما انتوش مصحصحين معايا النهارده. في بعض الناس كأن الجو حر وتعبانين ولا امال هتعمل اسر رمضان؟ ده المشيئة ما تعلق بمشيئة الله يبقى صفة فعل، وما لا يتعلق بمشيئة الله يبقى صفة ايه؟ ذات. رد عليه. يعني ما نقول مثلا الحياة صفة ذاتية لله، الإحياء صفة فعل لأنها تتعلق بمشيئته، العزة صفة ذات. يعني لا نتصور الإله بدون عزة، ولا نقول ان هل يشاء ربنا الا يكون عزيزا؟ دي ما ينفعش نقولها. ليه؟ لان العزه صفه ايه؟ ذاتيه لا تتعلق بمشيئته. اصل واحد يقول لك ايه؟ هل ربنا سبحانه وتعالى اللي هو على كل شيء قدير، خلي بالك على كل شيء ايه؟ قدير، يقدر ان يميت نفسه؟ شوف السؤال. فواحد يجي يجيب لك صفه الذات يحطها صفه فعل. فانت تقول ايه؟ ان قلت لا يبقى ربنا ما هوش قادر على كل شيء، ويحطك في مثل هذه الايه؟ الاشكاليه. لك ربنا مش قادر على كل شيء، هل قادر على ان يفعل كذا ويجي يجيب لك صفه ذات؟ ده احمق. قل له دي وصف ذاتي ملوش علاقه بالمشيئه. الوصف الذاتي لا يمكن تصور الاله بدونه، لان من اوصاف كماله. فهل بنقول مثلا الحي دل على وصف الحياه؟ الحياه هنا وصف ايه؟ ذاتي ولا فعل؟ فعل. يعني ربنا يفعله او لا يفعله؟ هل ربنا يحيي نفسه او يميت نفسه، ولا الاحياء متعلق بغيره؟ بغيره. ولذلك المحيي اسم مقيد. المحيي اسم ايه؟ مقيد، متعلق بصفة فعل. لكن الحي صفة ايه؟ ذات. فالله عز وجل الحياة وصف ذاتي لله. ما نقولش المشيئة مثلا يشاء الله أن يحيي نفسه أو لا، لأن الحياة صفة ذاتية لله. لا يمكن تصور إله ميت أبدا، لله لازم يكون حي. ده بالنسبة لإيه؟ لوصف الذات. أما وصف الفعل زي العزة والإعزاز، العزة وصف ذات. لكن لما ربنا يقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين، يبقى اعز هنا وصف ذات ولا وصف فعل؟ فعل. تعز من تشاء تعلق بالمشيئه يبقى وصف فعل. وعلى فكره احنا الوقت بنعمل كتاب كويس في الشتاء. لا هنا خد انت دي بقى، ما فينا احنا بنعمل ايه؟ موسوعه للافعال الالهيه اللي ثبتت في القرآن وفي السنة. يعني خلصنا الأفعال اللي في القرآن، والوقتي أوشكنا على أنه تخلص الأفعال اللي في صحيح البخاري، بحيث تبقى موسوعة كاملة لكل أفعال الله اللي في القرآن والسنة، مواضعها والاسم اللي هو ربنا ذكره منها والاسم اللي ما ذكروش، بحيث تبقى القضية شاملة ومرجع بإذن الله تعالى. وربنا يعيننا في اللي احنا ننجزه في أقرب وقت ممكن. يعني قطعنا في شوط طويل عرض الأفعال، صفات الأفعال اللي موجودة في القرآن 375 وصف، دي اللي موجود في القرآن من غير تكرار. القصد احنا قلنا دلوقتي ان في وصف ذات ووصف ايه؟ فعل. طيب احنا كنا بنتكلم على الفرق بين القدير والقادر، او التقدير والقدرة. التقدير وصف فعل، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طب وستين؟ لو قلنا قبلها بستين أو قبلها بفترة أطول ما حصلش هذا التقدير، إنما كانت في علم الله التقدير ده حصل بوقت مخصوص. قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض كان خمسين، أو كتب مقادير الخلائق أيضا قبل أن يخلق بخمسين، فده وصف فعل الله عز وجل يكون في وقت دون وقت. قدر ما يخص هذا العالم قبل خلقه بخمسين ألف سنة، وممكن يقدر عالم آخر لما إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. يبقى التقدير وصف فعله ولا وصف ذاته؟ أسمعها، إنما القدرة وصف ذاتي لرب العزة والجلال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أما يتكلم عن المخلوقات ممكن واحد يقدر الشيء ويحسبها وينظمها ويكتبها لكن ما عرفش ينفذها، مش كده؟ واحد يقول لك أنا عملت دراسة جدوى ممتازة المشروع ما حصلش، لكن هل يستطيع أن ينفذه؟ لا. ليه؟ ها؟ لعجز القدرة، ما عندوش قدرة. أو يعمل شركة فمجموعة يدخلوا مع بعض بحيث ان المجموعة ينفذوا من خلال اسهم او ما شابه ذلك، لكن لان الله تبارك وتعالى لديه القدرة المطلقة وهي وصف ذاتي له وعنده التقدير فقدر ونفذ، وكان امر الله قدرا مقدورا، يعني قدره ونفذه. وهذا وصف رب العزة والجلال، ان الواحد فينا بيتمنى اشياء ويقعد يحسب اشياء ويخطط يقول لك لما ربنا يبقى يعني اخلص الكليه وبعد كده اخلص الدكتوراه واخلص كذا وكذا حامل وحامل ولما ابقى وزير هخطط، ويقعد يخطط على ان الكلام ده خلاص هيبقى واقع، وهو طبعا ما فيش حاجه او احلام بيحلم في اشياء، فهو يقدر لكن ينفذ لا، لان التنفيذ على مراد القدير سبحانه وتعالى. عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. طيب نرجع الى السميع البصير. السميع طبعا دي المقتدر، واحد بيسأل عن المقتدر، معلش طبعا طالما دي القادر والقدير يبقى لازم هيسأل المقتدر. احنا قلنا القادر دل على وصف التقدير والقدير دل على وصف القدرة، طب والمقتدر؟ المقتدر ابلغ من الاثنين فبيشملهم الاثنين، والله دل على وصف القادر والقدير. ايه ولذلك يا اخواننا قلت لكم مرة من المرات اللي دلنا على كده ايه؟ عرفنا منين ان المقتدر يدل على الاثنين؟ احنا عندنا مثلا اسم المالك والملك والمليك، المالك اللي له الملكية ولا يلزم ان يكون له الامر في ملكه، والملك اللي له الامر ومش شرط يكون له الملكية، يعني ملك لكن مش مالك لكل صغار كبير عينوه ملك، لكن هل هو مالك لكل اراضي الخلق؟ لا. وممكن يكون واحد له ملكية لكن ممكن واحد يحجر عليه في ملكيته، زي مبالغ مثلا الارض يقول لك التقسيم بتاع البلدية جاي حي الارض بتاعتك هتخش في الطريق ما تقدرش تعمل حاجة، يبقى انت لك ارض ومش عارف تتصرف فيه لازم تاخد اذنه من غيرك، فالملكية غير الملك، يبقى المالك من له الملكية والملك من له الامر في ملك في ملك في ملكه، طب والمليك ابلغ من الاثنين ماسك الاثنين في المعنى، من له الملكيه والملك معا، زي القدير القادر والقدير، القادر والايه والقدير، القادر اللي بيقدر والقدير اللي بينفذ اللي عنده القدره. فربنا سبحانه وتعالى لما قال ان المتقين في جنات هون في مقعد صدق جمع بين اسمين، وكل اسم يدل على اسمين، عند مليك مقتدر. ايش معنى المليك المقتدر؟ فهمتوها ولا صعبه دي؟ انتوا مالكم النهارده ما انتوش عارفيني، ما تصحصح يا شباب معايا كده الله يكرمكم. عند مليك مقتدر القادر اللي اقصد المليك دل على وصف الملك والملكيه. طيب والمقتدر دل على وصف القدرة والتقدير. فشوفوا بقى ان الآية, ولذلك الامور دي على فكرة جات معانا واحنا بنقول واحنا بنفسر في معاني الاسماء الحسنى في الكتاب بتاع اسماء الله, عرفنا معنى كلمة قادر ومعنى كلمة قدير, معنى الاسم نفسه ومعنى مالك ومليك, واحنا بنفسر. فلما بصينا الآية وجدنا ان المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك المقتدر, وهذا سبحان الله. يعني كأن انت طالما انت ماشي صح هتلاقي ان دي حاجات بتأيدك حتى ولو بعد فترة. فيجي اسم المليك واسم المقتدر يجمع الدلالة في كل اسم هما على اسمين وصفتين لرب العزة والجلال, وده شيء طيب جدا. مالهم اعيدهم ثاني, احنا بس علشان نذكر فيما يتعلق برسالة التدمرية. ان ابن تيمية قصده في ذكر هذه الاسماء اللي احنا قاعدين نعديها دي, ها مين يقول بسرعة الاثبات الايه المفصل لطريق السلف, لان الله يعدد اوصافه في الاثبات, وان نفى عن نفس النقص نفاه جملة واحدة, وده منهج اهل السنة والجماعة, منهج السلف الصالح. من اهل السنة والجماعة في قصدي او في كلامي المقصود هو مين؟ السلف الصالح, اهل السنة والجماعة. هو ده المفروض ان يكون المصطلح الشائع, المقصود بأهل السنة والجماعة هو السلف وليس الاشعرية. لا, هو احنا اولى بهذه النسبة ان يكون اهل السنة والجماعة هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم وعلى ضربهم وعلى فهمهم. نرجع على القضية, انت عايز تعرف يا ابني الفرق بين المالك والملك والمليك. المالك اللي له الملكية, قل من مالك هذا العقار, مالكه يعني ايه ملكية, اخذها من الملكية اما باصلاح الارض او بورثها ورثها عن غيره. فالله عز وجل لانه الذي خلق فله الملكية, زي ما قال تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى, الرحمن على العرش استوى, تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى, دي هيديله الملكية لأنه خلق. الرحمن على العرش استوى هيديله الملك لأنه فوق العرش ملك, مش الملك على عرشه, يبقى له الملكية وله الملك الاثنين مع بعض. فصل ذلك فقال له ما في السماوات ملكية, وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى, وله الأمر لأنه يعلم كل ثرى الذرة, فهال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. حتى الآيات هتلاقيها منسجمة مع بعضها. فالمالك اللي له الملكية, طب والملك اللي له الملك الأمر والتصرف. فينا احنا كبشر قد يكون مالكا ولا يلزم ان يكون ايه ملكا, فهمه؟ يعني واحد له ارض لكن ما هوش الملك, واحد ممكن يروح يشتري في السعودية هناك لكن ما لكش علاقة بالملك, انت ليك ملكية ارض لكن ما لكش ايه الملك. وممكن يكون واحد له الملك وما لوش ملكية الارض لكن ممكن يحجر على صاحبه وياخدها منه غصب عنه تحت مسمى المصلحة العامة. لو لك فيه توسعة في الحرم فالناس اللي بيوتها هتهدي دي كلها هيعملوا ايه؟ هم لهم ملكية البيوت لكن لازم ينفذ كلام الملك. فممكن يكون الملك له الامر لكن ملوش الملكية, والمالك له الملكية لكن ملوش الامر. طب والمليك له الملك والملكية معا. فهمت؟ كفاية كده عشان ندخل في الدرس. انت عايز فهمت حاجة؟ عايز سؤال تقص القضية دي؟ ليه؟ لا انت فهمت مني الكلام اللي فات؟ طب خلي على كده اللي قلت قبل كده بقى سيبك مني, خليك بس اهم حاجه انك فهمت مني ليه. صل على رسول الله. طيب يبقى دلوقتي احنا اثبتنا عده اوصاف اثباتا مفصلا من خلال اثبات الاسماء, الاحد الاحديه, الصمد الصمديه, العليم العلم, الحكيم الحكمه, وصف الحكمه, القدير القدرة، السميع السمع، البصير البصر، صفة البصر ثابتة لله من خلال الصفة اللي تضمنها الاسم. العزيز وصف الايه؟ العزة. الحكيم الحكمة. الغفور وصف المغفرة. الرحيم وصف الرحمة الخاصة، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود. طيب الودود ايه؟ ما هي الصفة اللي دل عليها بتضمن الود؟ صفة الود صفة ثابتة لله من خلال تضمن اسم الله الايه؟ الودود. ذو العرش المجيد. ذو العرش برضو ده اسم مقيد او مركب من اسم الاسماء الخمسة زائد خلق من خلق الله اللي هو العرش. واي اسم الاسماء الخمسة اضيف الى خلق من خلق الله او وصف من وصف الله فهو من اسماء الله المركبة او المقيدة، زي ذو العرش، ذو المعارف، ذو الطول، ذو القوة، ذو الجلال والإكرام. دي أسماء. بس إحنا في المنهج اللي ذكرناه في الأسماء المقيدة تعرف كده أو تعمل حسابك بقى إن الاسم لو ورد مطلقا لا يذكر في المقيد. يعني زي إيه؟ زي القوي وذو القوة. القوي مطلق، فطالما الإطلاق في القوي يبقى أغنى ذكر عن ذكر ذو القوة. زي مثلا السميع مطلق وسميع الدعاء، سميع الدعاء مقيد بس هو ورد مطلق، فلما ورد مطلق يبقى لا يذكر في المقيد حتى لو قيد. ذو الجلال والإكرام ما وردش الجليل، يبقى ذو الجلال اسم مقيد ولازم يكون في الأسماء المقيدة، هتلاقيه في الأسماء المقيدة. يا ذا العرش، ايه تدعو بها؟ يا ذا العرش، يا ذا العرش، يا ذا الصوت، يا ذا القوة كده. يا غفور، لا تدعو به من الثناء على الله عز وجل، تدعو به في الثناء على الله زي ما ورد في الوقت كتير. نعم. اسم مقيد إيه؟ هو بيقول لو أضيف أي اسم الأسماء الخمسة إلى وصف من وصف الله أو صفة من صفات الله هل ده يبقى من الأسماء المقيدة؟ نعم من الأسماء المقيدة، إلا أن يرد مطلق وقلنا زي القوي وذو القوة. طيب فعال لما يريد، فعال اسم مقيد وهي صيغة مبالغة على وزن فعال نفسها بالنسبة للوزن كثير الفعل، يعني هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول دل على وصف الأولية، والآخر دل على وصف الإيه؟ الآخرية. وعلى فكرة الأسماء دي مطلقة، يعني مش لازم كل اسم يقيد بمقابله. قصة القاعدة اللي كان قالها ابن القيم وإحنا قلنا لكم عليها وأشرنا ليها، بيقول لك إن كل اسم لازم في بعض الأسماء المتقابلة لابد أن تذكر متقابلة ولا يصح فصلها، زي ذكر المعز في مقابل إيه؟ المذل، والضار في مقابل النافع. هذا الكلام يصح لو ان دي اسماء، لكن هذه ليست اسماء لرب العزة والجلال. وعلى ذلك الاسماء الحسنى لازم تكون مطلقة في الدلالة على الحسن، فالاول يطلق والاخر يطلق، ولا يلزم ان الاول يطلق في مقابل ايه؟ الاخر. هو الاول والاورث، قال انت الاول فليس قبلك اي شيء، وده كمان، وانت الاخر فليس بعدك شيء، لان كلمة الاخر في حق الله عز وجل كمان مطلق. والمقصود بالاخر هنا مش اخر الناس زي بعض الناس، لان كلمة اخر في حقه لازم تكون مقيدة، انما في حق الله بتبقى مطلقة على اعتبار ان الاخر هو المرجع اللي كل الناس بترجع له. زي ما تقول لواحد دلوقتي وانت بتتكلم معاه، هات لي من الاخر، اخرجك ايه، نظامك ايه، الاخر بيريح. فدلوقتي كل المخلوقات دي هيكون لها اخر، ترجع الى الاخر سبحانه وتعالى الى غير ذلك. والظاهر ها؟ لا، الاول مطلق والاخر مطلق، ذكرتها مع الاخر او ذكرتها منفصل عن الاخر، كلاهما كمال في حق رب العزة والجلال، لان الاسماء الحسنى كلها مطلقة. الظاهر والباطن، ربنا سبحانه وتعالى ظاهر فوق كل شيء وهو باطل دون كل شيء. والمقصود بالبطول انه وراء كل خفي. يعني انت لو اخفيت شيء هو وراك. وايضا احتجب عن الخلائق. يعني وصف البطول زي وصف الظهور. الظاهر دل على وصف الظهور بالتضمن، والباطن دل على وصف البطون بالتضمن. طب واحد يقول لك يعني ايه حكايه الباطن او وصف الباطن دي؟ افهمها ازاي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى باطن استتر او احتجب خلف الاسباب بحيث يرانا ولا نراه. فانت لما تنظر الاسباب وتتناسى الذي خلقها وهو يقلبها من فوق عرشه دون ان تراه، هذا الشخص اللي يفعل ذلك يبقى لم يوحد الله في اسمه الباطن. لان التوحيد في اسم الله الباطن يلزمك ان تعلم ان هذه الاسباب من ورائها رب العزة والجلال يخلقها ويقلبها. فتنظر الى المقلب سبحانه وتعالى الذي يقلب هذه الاسباب، ولا تنظر الى الاسباب وتتناسى من خلفها او من يحركها ويدبرها. هذا المقصود بالبطول. فربنا سبحانه وتعالى ظاهر فوق كل شيء وباطن دون كل شيء. نعم. حكايه موضوع البطون عايزه فهم الاسباب في النظر اليها. يعني دلوقتي الاسباب دي يا اخوانا ابتلاء، ابتلاء من رب العزه والجلال. الابتلاء في الابتلاء من خلال اسم الله الظاهر واسم الله الباطن. طب الابتلاء من خلال اسم الله الظاهر انه اظهر اسبابا وخلقها ورتب المعلولات على عللها. فواحد يقول لك يعني ايه تاني حكايه المعلولات على عللها؟ احنا خلصنا من ده نرجع للمعلولات على عللها. المقصود بالمعلولات على عللها اللي هي نتائج الاسباب. يعني انت بتحط البذره في الارض، البذره دي هتطلع ايه؟ نبته، مش كده؟ النبته دي بيسموها معلول والبذره يسموها عله. مين اللي خلق العله؟ قولوا. خلقها مراتب القدر. طب ومين اللي خلق المعلول اللي هي النبته؟ في ناس ساكته كده، حد تاني يا عم؟ ها؟ يعني اللي خلق البذره ربنا، واللي خلق النبته ربنا، واللي خلق الشجره ربنا. طب الشجره دي بقى السبب كانت معلوله قبل كده بقى هي عله لحاجه تانيه اللي هي الثمره. اللي خلق الثمره مين؟ فدي بيسموها علل. علل تؤدي الى معلولات. هذه العلل مين اللي خلقها؟ ربنا. هو قادر على ان يخلقها دون ان يرتب الاسباب في تواليها. يعني ممكن يخلق البذره من غير ما تيجي من شجره، وممكن يخلق النبته من غير بذره، وممكن يخلق الثمره من غير ايه؟ من غير شجره. انت فاهم ازاي؟ فمثلا كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزق، ده ثمر من غير شجر. قال يا مريم وانى لك هذا؟ قالت هو عند الله. فهي فاهمه التوحيد. فإذا هذه الأسباب لأنها موجودة وحق رتب الله عز وجل وجودها على بعضها. تحط البذرة الأول عشان يطلع لك النبت. فواحد كل همه في الأسباب ولا ينظر إلى خالقها. الأسباب بها ظهرت الأشياء وصحت الحكمة، وإن الإنسان لازم يأخذ بالسبب ويسعى في الكسب العشر. مر الوقت بسرعة. الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا احنا كنا بنتكلم على قضية الظهور والبطون الظاهر والباطن. بنقول على اعتبار الاسباب التي اظهرها الله لابتلاء العباد، يعني الوقت ما فيش واحد سيصل الى رزقه الا اذا اخذ بالاسباب، فلا ينفع او لا يصح لا ينفع او لا يصح ان واحد يجلس في بيته متواكلا ولا يأخذ بالأسباب للوصول إلى كسبه وكسب قوت يومه. نقول له ينبغي أن تأخذ بالأسباب لأنها ظاهرة أظهرها رب العزة والجلال كابتلاء للعباد، فما بيش عبد يجلس في بيته ويقول أنا سيأتيني رزقي لأن الله عز وجل إن شاء رزقني وهو المتولي لرزقي من فوق عرشه. نقول هذا الشق قم واسع في الأسباب وخذ بالأسباب، وده ركن من أركان التوقع على الله عز وجل. لكن لما يكون واحد كل هم هذا الشخص محصور في الأسباب وفقط، ويتناسى خالق الأسباب الذي يدبرها وهو من خلفها محيط بها يخلقها ويرتبها، نقول لا، لا تنسى وأنت تأخذ بالأسباب أن تتوكل على الله قبل أن تخرج. بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله، لأن الله كما أظهر الأسباب هو باطن من خلفها يقلبها يخلقها ويدبرها. قد يخلق السبب ولا يخلق النتيجة، قد يخلق النتيجة بلا سبب، العلة بلا معلول والمعلول بلا علة. هكذا يفهم أهل التوحيد معاني توحيد الأسماء والصفات. فالله كما هو ظاهر هو أيضا باطن، فلا يحجبك باطن عن ظاهر ولا ظاهر عن إيه؟ عن باطن. فلا بد أن تؤمن بمقتضى اسم الله الظاهر ومقتضى اسم الله الإيه؟ الباطن. هكذا يكون التوحيد بالنسبة للموحدين. فنؤمن بأن الله ظاهر وباطن، وكل واحد من هذا كمال. يعني يقول لك لازم يكون الظاهر في مقابل الباطن، يعني ينفع تسمي عبد الظاهر وعبد الايه الباطن منفصلين عن بعض. مش لازم يقول لك لا، الاسمين لابد ان يكون متلازمين. طيب، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق هنا فعل، وصف فعل رب العزة والجلال. ومن أسمائه الخالق، لما ذكرنا الخالق من أسماء اشتقاقا من الفعل ولا لأن الله سمى نفسه به؟ لأن قال هو الخالق البارئ المصور، فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الذي خلق السماوات والأرض، ما هو مين اللي هيحدد الكمال؟ ما دي نفس القضية اللي نتكلم فيه. في 375 فعل، الأخ بيقول لو ربنا له فعل فيه كمال، الكمال إن هو رؤية فيه نسبية، يعني قد تراه كمالا ولا أراه أنا كمالا. لا، أنا أقول ربنا سبحانه هو المحيي، لأنه قال إن ذلك لمحيي الموتى، أما المميت فلم يذكره اسما فلا أذكره. لكن من باب الخبر ومن باب اللغة ما فيش إشكال إنك تقول مميت، من باب اللغة يعني، لأن الفعل بيشتق من اسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك والمصدر. لكن هل المميت من أسماء الله؟ أبدا، ولا يجوز لواحد أن يقول المميت من أسماء الله وإلا يطالب بالدليل، فإن جبت فعل ما فيش دليل. تفهمت القضية؟ يعني حكاية الكمال دي يا أخوانا ما حدش يقدر يحددها ولا يتفق عليها، ولا يستطيع واحد مهما كان علمه أن يتحمل مسؤوليتها أمام ربنا سبحانه وتعالى. وممكن يميت إنسان عادي، هي ما أنا بقول لك أهو، ده يبني حساب بالعقل والأسماء توقفية على النص. هات لي اسم وأنا أقول لك اسم، إنما جيب لي فعل كما فيها، جيب لك أفعال كتير. ثم أماته فأقبره، طب إيه الكمال اللي في في المميت والمقبر؟ ما هو النقص اللي فيه؟ أنت أخبرك إزاي؟ المقبر شأنها شأن المميت، دي فيها كمال ودي فيها كمال، طالما هي أفعال رب العزة والجلال. لكن أنت لما تقول لي يجوز تسميته بالمميت ولا يجوز تسميته بالمقبر، أهو ده بقى التحق. ليه حولت دي؟ ثم إذا شاء أنشر أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، إلى قال إلى آخر ما قال حق سبحانه وتعالى. هذه الأفعال كثيرة جدا في حق رب العزة والجلال، فأنت عشان تحول كل فعل الاسم وتقول ده فيه كمال وفيه كمال، أنا ما أقدرش أتحملها ولا حد يقدر يتحملها. واللي هيقول لك ده كمال، هو قال المميت كمال ليه؟ هم عايزين يجعلوا المميت كمال مش عشان ان الشخص نفسه يجيز له نفسه الاشتقاق. وانا مش عايز اتكلم مثلا يصير لك ان هي بتفرض نفسها في كل كلام احنا بنتكلم فيه، او في كل توحيد الاسماء والصفات، ان ده الاساس. السؤال اللي عايز اقوله لكم يا اخواننا، ويا ريت تخلي بالكم من المساله دي كويس، صلوا على رسول الله. انا بقول لكم دلوقتي احنا بنعمل موسوعه الافعال، موسوعه الافعال اللي ورد في الكتاب والسنه. هذا فعل وربنا ذكر اسم، والافعال بتشتق من الاسماء اعتقادا، لكن تشتق الاسماء من الافعال لغه، العكس يبقى لغه، لكن الاعتقاد تقول الفعل منين؟ من الاسم. كمل ففعل، انما احنا لا، عندنا فعل فكمل، دي الفرق بين القضيه يعني. فالاسماء مشتقه من الافعال لغه، والافعال مشتقه من الاسماء اعتقادا. معايا يا اخوانا في النقطه ديت؟ فاحنا فلما نيجي نتكلم بقى على قضيه الافعال، كم فعل في القران وفي السنه؟ في القران لغايه دلوقتي اللي انا جمعته واللي ورد من غير تكرار 375 فعل. عدد الاسماء اللي ربنا ذكرها من هذه الافعال واللي تلاقي هذه الافعال يجي له حوالي مثلا تقريبا 160 او 170، الله اعلم لسه لما الدراسه تخلص. هيتبقى عندنا كام؟ قرابه ال 200 فعل. 200 فعل موجودين اهو. ال 200 فعل دول بقى، ركزوا معايا بقى عشان تفهموا المعلومه كويس. نحن نقول لمن يقول ان الافعال اللي فيها كمال نحولها لاسماء ويجوز. اللي بيقول لك ان الافعال يجوز انك انت تحولها، والاخ بيقول او بعض اخواننا قالوا لي في الاول ان هذه مساله خلافيه يسعنا الخلاف فيها. خلينا نشوف هيسعنا الخلاف ولا ما هيسعناش. هؤلاء الذين قالوا بجواز اشتقاق الاسماء من الافعال، ركزوا معي، اتقولون ذلك لتصحيح الاسماء التي ذكرها بعض العلماء نقلا عمن سبق؟ زي الأسماء المشهورة فيها 21 اسم تقريبا من هذا القبيل زي المبدئ والمعيد والمعز والمذل وهذه الأشياء، يعني بتقولوها عشان تصححوا هذه الأسماء، ولا هذا منهج يجوز تطبيقه على جميع العلماء في عصرنا وبعد عصرنا، إن أي عالم يستطيع أن يحول من فعل إلى إيه؟ إلى اسم. يعني ده منهج ممكن نتابع به بقية الأفعال، ولا الأمر مقصور على ما ذكره العلماء بس، يعني كل المحاولات التي يفعلونها لكي يصححوا الأسماء التي ذكرها العلماء. فإن كان القصد أنهم يقولون هذا الأمر علشان تصحيح اللي قاله العلماء زي الوليد بن مسلم والعبد الملك بن محمد الصنعاني والثالث اللي هو عبد العزيز الحصين وما نقل عنه من أهل العلم زي الرازي والجويني والشهرستاني وابن تيمية وابن القيم والقرطبي وهؤلاء الأعلام نقلوا بعض الأسماء وذكروها على اعتبار أن ده موجود في اللي سابق ونقلوا هذه الأسماء، فما فيش دليل على تصحيحها غير قضية إن هم يقول لك ده هم اشتقوا، مع إن ما فيش واحد منهم صرح بذلك، ما فيش واحد من العلماء صرح بأن هذه إنما أخذت اشتقاقا من هذا. أقبلك إزاي؟ لا، ده هم قالوها على إنهم ذكروها، ولك والله ده ما دليلها؟ قالوا لعله اشتق، لعله، لكن واحد صرح بكده لا. فإن قالوا إنما فعلنا ذلك لنصحح ما سبق، يبقى أنتم تسعوا إلى تصحيح طريقة الآباء والأجداد، مع إن الأسماء تعلمون أنها توقيفية على الإيه؟ على النص. وإن قلتم لا، هذا منهج يصح العلماء إن هم يعملوا على طول، فبالله عليكم ولا تتعبونا وتتعبوا أنفسكم وتتعبوا غيركم. من يقول أنا في المسألة متخصص وأستطيع أن أفعل ذلك، ها هي الأفعال التي وردت في القرآن فقط 200 فعل لم يذكر رب منها أسماء. من منكم أيها العلماء يستخرج لنا الأسماء من هذه الأفعال التي تدل على الكمال؟ يلا هذه 200 فعلهم. سهل الحكاية الوقتي؟ أنا ما أعرفش أعمل ولا أستطيع أن أسمي الله وأستحدث له اسما من فعله، لأن على الأقل مانيش حاجة على يقين إن كنت ما سميت الله به كمالا أو نقص. يعني إن كنت سميت الاسم هل هو كمال أو نقص؟ والله لك والله مش شايف في كمال. فواحد يقول لا يا شيخ يعني نسميه المقدر، لا يا شيخ نقعد مع بعض، والله احتمال يكون كمال، لا احتمال يكون نقص. حتى لو دخل مجرد الاحتمال يبقى نقول لك في الحالة دي ربنا سبحانه وتعالى ما هوش محل لاحتمالك ولعقلك، بل أسماء الله نقطع بأنها توقيفية على النص، لأن الذي يحدد الكمال هو رب العزة والجلال. اتفهمت يا ابني؟ لعل يكون واضح. ولذلك أنا بقولها وحكتبها في الكتاب، بنقول دلوقتي احنا مش عايزين كلام كتير ولا عايزين نتعب نفسنا ولا نتعب غيرنا. انتوا بتقولوا الكلام ده كله محاولات عشان بس تصححوا الاسماء المشهوره، واذا عندكم مستند تقولوا الناس ينفع والمساله خلافيه. ان كان ده محاولات يبقى انتم لا تنصرون الحق، انما تنصروا اسماء تعرفون انها ليست اسماء ولا دليل عليها. وان قلتم اننا نتبع منهجا في جواز الاشتقاق من الافعال وتحويلها الى اسماء بناء على معاني الكمال اللي شايفها عقل الانسان، فحددوا لنا بالله عليكم واريحونا واريحوا انفسكم وتحملوا المسؤوليه امام ربكم. اتحملوها انتم، انا ما اقدرش اقولها. هتقول لي المميت ايه؟ اقول لك لا، لم يرد به توقيت. واين الدليل؟ هتجيب لي فعل وتحاول تقول فعل مطلق؟ حتى كل الافعال في القران والسنه مقيده، ما فيش فعل حاجه اسمها فعل مطلق، لان اي فعل لازم يكون له مفعول ومقيد بالمفعول به. انت قبلك ازاي؟ فهنا بالنسبة للمسألة إلا أن يكون فعل لازم، والفعل حتى لو كان لازم نفس الكلام فعل متعدد المفعول أو مفعولين أو ما شابه ذلك، ربنا قيده بزمان أو مكان. زي ما تقول مثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، هو قيدها هنا فين؟ بزمان ومكان. ما نعرفش كيفية النزول، لكن لا يصح ان نسميه النازل ابدا، لا يصح وليس من اسماء النازل. لكن المنزل نعم اسم مقيد، انا كنا منزلين وهكذا. يبقى اسماء ربنا اللي ورد بها النص والتوقيت نقول بها. لو اني مثلا دكتور محمود فاتوا اسم ما خدت باله منه ذكروا بيه، خبالك ازاي؟ اسم ما هو صحيح لعدم ثبوت الحديث، قول والله الحديث ده ما هو صحيح وانا هبقى معاك لان انا مش محدث ولا هقول لك ولا هتحكم. اهم حاجه ثبوت النص. طالما ورد التوصيف لا يسع احدا ان هو يقول لك انا حسم ربنا من افعال وادخل عقلي. اتضحت المساله؟ وارجو ان تكون المساله واضحه، وهي واضحه زي الشمس ما بنجح جدا. طيب لا مش كل، لا مش كل، ربنا استثنى في الإماتة، خبلك ازاي؟ وغير كده الموت، عشان اقول لك بقى قضية المميت او الاسم او تسمية الله بالمميت. يا اخوانا الموت نسبي. يعني الموت نسبي؟ يعني الموت عندنا انعدام الحياة في الدنيا وقيامها في الاخرة. ما تعريف الموت؟ الذي خلق الموت والايه. فالموت ليس بعدم، الموت ليس بايه بعدم، بل انتقال من حياة الى ايه الى حياة. ولذلك هو ميت هنا لكن حي هناك، اول ما يموت يبقى حي هناك. ولذلك ربنا سمى نفسه المحيي ولم يسمى نفسه المميت كاسم مقيد. غير كده واحنا لما ندخل عقلنا في هذه الاشياء، هذا معنى كمان معنى التوقيف. ايه كلهم قالوا ان التوقيف الاسماء توقيفية على النص، ده مش في كلام. فلما يجي يقول لا ده الاسماء توصيفيه على الفعل، هذه اللي ما سمعتهاش بها ابدا ولا حد من اهل العلم قالها ان الاسماء توقيفيه على الفعل. الاسماء توقيفيه على الايه؟ على النص. النص يعني يرد فيه الاسم بذكره. ولذلك احنا لما ثبوت النص وعلميه الاسم لازم يكون اسم، ما تجيبليش فعل وتقول لي ده اسم. ان لله 99 اسما، دور على الاسماء ما تدورش على افعال. صح ولا لا يا اخي؟ ما انا بقول لك الكلام من وضوحه ومن شدة وضوحه تجد انه يقع على قلب العامة والخاص، الا انه جاء الى بعض اهل العلم او بعض المنتسبين للدعوة وقالوا ان لا القضية كذا وكذا. والله المسألة هتفرض نفسها، هتفرض نفسها ان لم يكن الان فبعد حين، لان الحق ابلش. انا بقول لك هذه الاسماء ودي 99 اسم ثابتة بنصها، وظهر كمان 99 اسم مقيد. وفي الاسماء المقيده احنا ما نتحكمش فيها، يعني يقول لك في 99 في 99. لكن قد يكون لو واحد لها اسم من اسماء مقيد مش موجود في القائمه اللي احنا ذكرناها. يبقى معنى ذلك ان في خطا عند الدكتور محمود، لان النسبه لا تتجاوز زي ما ذكرت في الكتاب اللي هيطلع بعد يومين ان شاء الله، تتجاوز من 1 او 2%. يعني ايه؟ يعني لما الرسول يقول لك ان لله 99 اسما، وبعدين يقول لك 100 الا واحد، فيطلع فيه 99 اسم مطلق و99 اسم ايه؟ مقيد. وبعدين الباحث اللي وصل الى هذه النتيجة، وربنا من علينا وله الفضل والمنة في انها نصل الى هذه الاسماء، فيظهر فيه غلط في اسم او اثنين. الغلط او في الاسم والاثنين دول سببوا ايه؟ ضخامة التراث، اختلاف وجهات النظر، قصر البحث، لان اي بحث قد يذهل في بعض المواطن. فلما يكون مجال الاختلاف في 1 او 2%، هل ده يؤثر فيما عناه النبي صلى الله عليه وسلم ان في القران والسنه 99 مطلق 99 مقيد؟ اي واحد عقله يقول لك طالما نسبه الخطا 10 حتى لو 10% بيتجاوزوه. يعني اللي واخد امتياز بيبقى من 90 لغايه 100، بس بحاجة الامتياز لما يكون 95 ونسبه 95 من الخطا يبقى امتياز مرتفع او الف زائد زي ما بيسموه. القصد من ذلك ان طالما المنهج الرسول قال حاجه فثبتت وظهر اعجاز نبوي ان الرسول يقول في 99 مطلق ونلاقي كمان 99 مقيد، دي حاجه ما حدش اتكلم عنها، ومش كل ان حد اتكلم عنها قبل كده او لم يتكلم عنها احد، يبقى احنا خليفنا السلف الصالح. هو ده الخطا، لان احنا فهم منهج السلف في العقيده مبني على ايه؟ احنا عايزين تفهم وفهم السلف صح. فهم السلف ليس تحجرا، ولكن فهم السلف ان ترجع الى اصل النص، إن كان خبرا تصدقه وإن كان أمرا تنفذه. مش ده كلام تيمية في بداية رسالة المرية؟ ده فهم السلف. إن إحنا أي شيخ، معلش لحظة أي شيخ أو أي واحد بيقص كلامه عن كتاب السنة، إن كان خبرا صدقناه عن الله عز وجل، إن جاءنا بخبر عن الله صدقنا. ولذلك أنا بقول إن أهل العلم يتحملون مسؤولية أمام رب العزة والجلال في أن يذكروا أسماء لا دليل عليها، في حين أن الأسماء التي عليها الدليل مطلقة أو مقيدة ذكرناها بنصها في الكتاب أو في اللوحة أو في غيرها، إن أي واحد لا يذكر هذه الأسماء للناس مع ثبوتها بالنص يتحمل مسؤولية كتمان العلم أمام رب العزة والسلام، لأن لا هي أسمائي ولا بحثي ولا شيء من هذا القبيل، ده بأسماء مين؟ ربنا مالكش علاقة بالدكتور محمود أو غيره، أنت عندك قيم الأسماء صحيحة بنصها ولا لا؟ موجودة قيمة تانية هتشوفها إن شاء الله بعد يومين أو ثلاثة، فيها 99 اسم مقيم. الأسماء دي أنا جبتها من عندي؟ استحدثتها؟ هل أنا استقيت؟ ده ربنا ذكرها ولا استقرأتها؟ يبقى ملزمة لكل المسلمين بسبب أن هذه الأسماء هي أسماء رب العزة والجلال ثبتت بالنص. واللي هيقول لك لا ما تتكلمش في القضية لأن بيعمل خلاف بين الأمة، نقول له لا، اعمل حسابك يا عم الشيخ إن الخلاف بين الأمة بيظهر من أمثال فعلك، وأنا بقولها بصراحة، أن تأتي وتكتم علما ظاهرا في توحيد أعز ما يمكن في توحيد الأسماء والصفات وتقول ده هيعمل خلاف بين الأمة، يعني أنت جمعتهم وإحنا فرقناهم؟ معايا استنى في النقطة دي؟ لو الشيخ يقول لك لا أصلح يفرق الأمة، إيه اللي هيفرق الأمة؟ اللي يفرق الأمة أن تتركها على غير هدى من معرفة أسماء الله عز وجل وتسيبهم على أسماء لا دليل عليها ولم يثبت بها نص، مع أن الأسماء تستطيع النص وتقول لا تتحدث بهذا. لأن أنا أعيب على بعض إخواننا المشايخ اللي موجودين في قناة الناس وفي قناة القضائية أنهم يعلمون القضية معرفة ليس بعدها معرفة، ومني شخصيا أنا جلست في بعض في منزل بعض إخواننا دعانا إليه وجلسنا فيه في 6 أكتوبر هناك وقعدنا وعمل معاه لقاءات 4 لقاءات يعرف القضية معرفة أكثر من غيره، وشرحتها له هو اللي كان محاور معاي، وكل شوية هو في برنامج الفضفضة بيقول وبيتكلم وهو أعلم الناس من 2 وكأن القضية لا يعرف عنها شيئا وكأنه إخفاء مدعم. ولذلك النهاردة بتوع إخواننا بتوع قناة البركة ولا ما اعرفش مين بيتصل اخ بيقول ممكن تيجي لنا بكره في الحوار اللي هو في قناه البركه، قلت له ببركه مش تبع الناس، قلت له مش جاي، قال لي موقف من قناه الناس ولا اشارك معهم ولا اثق في من يقومون على القناه ومش ممكن اشارك معهم في اي برنامج البركه. والاخ ساعتها جعز ولا قال ليه، قلت له انت هتعرف الكلام ده بعدين، لان المساله هنا مساله حق وباطل مش قضيه. هو ايه اللي لو كل العامه يقتنوا على بعض الدعاء هل هذا يبرر ان في مثل هذه القضايا اللي المفروض ان تعلن وان نتكلم فيها ان واحد يجي يخفي القضية او يقول لا القضية هتفرق الامة وتفرق الامة، تفرق الامة ايه يا اخوانا؟ الله يبارك فيكم، يا ريت ما عدتش تثيروا هذه القضايا. اسمع مني اللي بتقال، ان كانت القضية حاجة لا تقع على قلبك او تفتقر الى الدليل، قول يا شيخ وقف، ايه الدليل على الكلام ده؟ احنا مش قلنا في منهج ابن تيمية اوله معتمد على ايه؟ على تصديق الخبر وتنفيذ الامر، وده المنهج التوحيدي اللي نعرفه. واللي عليه الشيخ هراء، واللي عليه الشيخ حامد الفقي، واللي عليه كل مشايخ امصار السنه، واللي عليه كل السلفيين في العالم الصادقين في فهم منهج السلف الصالح، ان هم بيقولوا نحن على تصديق الخبر وتنفيذ الامر. هات لي خبر باسم وانا اقول لك اسم، هات لي خبر بفعل وانا اقول لك فعل، هات لي خبر بوصف وانا اقول لك وصف. هذا توحيد الأسماء والصفات الذي نعرفه، أما دون ذلك فلا يلزمنا. والله لو قعد يقول سنين مش هينفع كلامه. طيب احنا ذكرنا الوقت بعض الصفات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. أسخط هنا فعل نسب إلى رب العزة والجلال. واحد يقول لك ازاي نتصور كيفية السخط في حق الله؟ الله أعلم، ما نعرفش كيفية السخط في حق الله عز وجل، لكن نثبت بالفعل، نثبت الفعل. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يأتي هنا فعل وصف فعل الله عز وجل، ولا يجوز تسمية المؤمن. يحبهم وصف فعل، ولا يجوز تسمية المحب. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ها؟ رضي وصف فعل أيضا لله عز وجل. لو حبينا ناخذ منه إيه ونشوف فيه كمان نسميه يا ابني، ها؟ الراضي، راضي يا، يبقى الراضي مين اللي هيسميه الراضي؟ ده هقول لكم على حاجه غريبه قوي. النهارده انا قاعد بشتغل في كتاب الموسوعه بتاع الافعال الالهيه، فمرت عليا افعال أفعال لا يمكن أبدا أن واحد يتصور أن يأخذ منها اسم رب العزة والجلال. وأنا بقول في نفسي يا رب سبحان الله إزاي يعني. أنت لما تعيش مع القضية وتشوف الموسوعة دي هتعجبك جدا إن شاء الله، وهتحل مشكلة كبيرة جدا لإخواننا في موسوعة الأفعال الإلهية المتعلقة بثبت بما ثبت في الكتاب والسنة. القضية لسه فيها مفاجآت طيبة طالما أن الواحد بيعتمد على منهج سلفي سليم، فتأكد أنه ده منهج السلف وفهم السلف اللي حنلتقي عليه أنا وأنت حتى لو اختلفنا. ولذلك ما هي إلا فترة وجيزة، ثم بعد ذلك ستجد أن الأمة كلها تجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. غضب ده ايه؟ وصف فعل ولا وصف ذات؟ وصف فعل. قولوا انتوا بقى، مش هتكلم، قولوا نسميها ايه؟ الغاضب. مين اللي هيقبل ان يسمي ربنا الغاضب؟ يقول لك لا لا ده مفيش فيه كمال. قال لا. طب ليه مش فيه كمال؟ اقول لك ربنا ماهوش غاضب. طب ما تخليها مقيده زي ما قالها، وغضب الله عليهم يقصد من يقتل مؤمنا متعمدا، لان الفعل مقيد هنا بايه؟ بالقاتل للمؤمن المتعمد، مش كده؟ طيب وغضب الله عليه ولعنه. ها لعن بايه؟ وصف فعل. فعل هتسميه ايه؟ شاكين خايفين. انا خايف ما اقدرش اقول من اسماء الله ابدا، انا نفسي خايف والله ما اقدر. ولو سالني واحد اقول له خد منها ايه، اخد منها اسم يا شيخ؟ اقول ابدا اوعى. ده فعل. ولعنه واعد لهم واعد له عذابا عظيما. اعد هتسميه ايه؟ المعد، مش كده برضه؟ ان هو فعل رباعي. اعد يبقى هيبقى المعد. مين اللي هيسمي ربنا المعيد؟ طب قول لي بقى يا سيدي ايهما يفرق في الكمال، المميت ولا المعيد؟ هل ده في كمال وده؟ لو قلت ده في كمال هل تبقى ده في ايه؟ نقص. ما المعيد زي المميت، مش كده برضه؟ هذا فعل ورباعي وده في اماته فالحكايه يعني ما مش محتاجه، ما اقدرش ان انا اقول فيها ان هو اسم ولا اقول بسمي ربنا من اسماء المعيد. قول انت عايز تقول ايه من ساعتها؟ ها؟ مش عايزين نقصوا بيفسر الحاد اللي خرج من الملة، واحنا نقولش فيه ده ابدا. الالحاد الميت، لان التأويل معناه ميت، اشبه بالتأويل من غير دليل، تفهم ازاي؟ لكن يا اخوانا يجوز اقول لك اهو نفرق بين باب الاسماء والصفات والافعال والاخبار. في خبر عن الله لان اللغة حمالة وتتفاضل، فممكن واحد يقول لك من باب الخبر نقول مميت لان امات يبقى مميت، ماشي من باب الخبر عن الله عز وجل. لكن اسم لا، مش من اسمائه، لان واحد اخبر او عجز في اللغة ان يتكلم بالاسم ومش عارف الاسماء او بالفعل فقاله، هل ده يبقى مؤاخذ؟ اسمع يا فلان ربنا محيي مميت، ربنا محيي مميت، فالواحد قالها بتعجل من غير من يدري ما هو اللي ثبت ومن اللي ما ثبتش، هنقول يصح من باب الايه؟ الخبر عن الله عز وجل. لكن من باب الاسماء لا، يبقى من اسماء المحيي كمقيد، والمميت ليس من اسمائه ولكن من افعاله الجماد. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. هو دي هنا المقت، لا مش مقيم مقيت، المقت من مقتات، مقت يبقى هنسميه ناقض، لكن هذا لا يصح. لكن المقت هنا توقف لرب العزة والجل. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، لفظ الإتيان برضه وفعل الإتيان، في زرع من الغمام والملائكة، وقوله ثم استوى إلى السماء. استوى فعل، وصف فعل. وعلى استوى وصف ذات، وعلى وصف ذات الرب العزة والجلال. العلو وصف ذات أزلي وأبدي، يعني ربنا فوق كل شيء حتى قبل ما يخلق العرش والماء. ولما خلق العرش والماء ولما خلق السماوات والارض استوى على العرش. يبقى الاستواء وصف فعل والعلو وصف ذات. فواحد يقول لك ايه اللي كان قبل، او يعني يقول لك اين كان الحق سبحانه وتعالى، يعني هو الان استوى على العرش الرحمن العرش استوى. فبيقول لك وقبل الاستواء على العرش اين كان؟ فهو عشان ينفي الاستواء فتقول له لا، كان عال على عرشه. ولا يلزم من العلو الاستواء، لكن يلزم من الاستواء العلو. فهمتوها ولا عايز شرح؟ وكان شرح يجي لها وقتها. يلزم من الاستواء العلو، يبقى كل استواء علو، لان كل مستوى على عرشي عال عليه. لكن لا يلزم من كل من له علو ان يكون مستوى على الايه؟ على عرش. فالله فوق كل شيء هو العلي والاعلى والمتعال. لكن الاستواء وصف خاص حدث في وقت من الاوقات. ربنا سبحانه وتعالى استوى على عرشه، قال ثم استوى، والاستواء وصف فعل. قبل كده كان عالما على عرش ثم استوى على العرش. والله الجهة دي مش لا تجعلنا ان احنا ننفي عن الله العلو. ربنا في العلو، في جهة العلو، ما فيش اشكال، ما يلزم علو الجهة. وهل كل جهة لازم تكون في المخلوقات؟ هو في العلو فوق عرشه، ما فيش اشكال ولا حاجة. سمي لا جهة، لفظ الجهة لم يرد لفظ الاثبات، لكن ربنا في العلو. اين الله؟ في السماء. نعم. ثم استوى الى السماء دخان فقال له الارض فيها طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. قال نفس لفظ قال، مش قال دي فعل؟ فقال لها، قال دي فعل الله ولا مش فعل الله؟ قولوا يا اخواننا ولا يكون انا غلطان. فقال لها فعل الله عز وجل. مين اللي هيسمى ربنا القائل؟ المساله ما هي السهله. لا، قال وصف فعل، انما الكلام وصف ذات وصف فعل. اللي احنا هنسيب نسخه من المحاضرات السابقه كلها في هنا في الاداره عند الاخ اللي هو بيمسك الاسطوانات. دي من الاسطوانات ولا ايه؟ الاخ اللي جاب لي نصف المحبين ولا جاب لي بالظبط؟ اللي جاب لي الاسطوانات. على العموم الاسطوانات هي موجوده هنا في الاداره، هنسيبها له من اول حيث لو اخ عايز اسطوانه ياخدها. عشان بعد الاسطوانه دي فيها ايه؟ الاخ جابها جزاه الله خير. فيها المحاضرات من 1-6 من شرح رسالة التدمرية. دي المحاضرة رقم كام اللي احنا فيها دي؟ 8. من 1-6 في شرح رسالة التدمرية هنا. وانا بطالب اخواننا اللي هيتابعوا معانا وطلبة العلم اللي هيسجلوا اسمائهم للمتابعة. لان احنا عايزين منهج علمي ندرسه. انا بقول دلوقتي النظام ايه؟ الاخ لسه هيوري لي ايه النظام اللي هنمشي عليه بحيث ان طالب العلم اللي هيسجل اسمه وهيدرس معانا لغايه ما يتاكد ان فاهم العقيده، ونعطيه تزكيه في انه فاهم العقيده ويمكن ان هو يدرسها. واللي هيلتزموا معانا من الطلاب وعددهم ان شاء الله مش هيتجاوز ال 30 او ال 40 على اساس ان انا اعرف اتابعهم. هنكلفهم بابحاث، هنعملهم نكلفهم بكتب يقروها، بحيث الاخ ده في خلال فتره معينه سنه بالكثير او سنتين او ما شابه ذلك نستطيع ان نقول هذا الاخ يمكن ان هو يعني من انصار السنه او من عند المحاضر اللي كان بيقولها الدكتور محمود في انصار السنه، تابعه بنفسه وزكاه في ان يكون طالب علم يدرس علم العقيده. وكذا تكرر في الحديث او في غيرها من العلوم، بحيث ان بعد فتره من فترات يبقى فيه جيل طلع، مش واحد جاي خد ثقافه المحاضره ومشي، عجبه المحاضره ولا ما عجبوش. احنا عايزين طلبه علم، اللي حريص على العلم يبقى كده، بحيث يبقى الاخ معاه تزكيه او معاه شهادة تثبت انه درس مادة العقيدة او علم العقيدة على يد الشيخ فلان. وان هذا الاخ لو اخطأ في محاضرة يبقى يرجع لمين؟ لشيخه. هل يقره او لا يقره؟ ممكن يبقى الكلام كده نضمن شبابنا، بدل ما واحد يطلع كده يتكلمنا في المسألة يخرب الدنيا ويقع في افكار الخوارج او التكفير او ما شابه ذلك، ويقول لك انا درست في انصار السنة او درست في العقيدة. احنا هذه الامور تكون مضبوطة. فاللي عايز يكمل معانا عقيدة من طلبة العلم، هنشوف الاخ هيعرض عليا النظام الضوابط اللي هيسجل فيها الطلبه ونتابعهم، بحيث ان الطالب نقول له اقرا المحاضره الفلانيه او اسمعها لو غبت، او تابع في الكتاب الفلاني، او اعمل بحث زي نظام الدراسه في الجامعات بس بنظام مفتوح ونظام معلش رسوم. يعني بحيث نقول له الطالب يدفع فلوس او راح جامعه يتقيد ده، ده طالب جاي يتعلم وعايز يتعلم، فده احنا بنساعده. فبدل ما تكون المحاضرات بلا ضوابط ولا تستثمر هذه المحاضرات على المدى البعيد، لا، يبقى في جيل تخرج يفهمون التوحيد واحنا عارفينهم وواثقين في افعالهم، وهنعمل لهم امتحان كويس جدا جدا لا يقل عن امتحان الجامعات اللي احنا كنا بنعمله للجامعه او حتى للطلبه اللي موجودين في الدراسات العليا. القصد المحاضرات من 1-6 من شرح التدمريه، والمحاضرات من 1-7 من التمهيد لشرح كتاب الابان عن اصول الديانه اللي في امبابه، وعشر محاضرات شرحناها في الاسماء الحسنى وما يتعلق بها كانت برضه في امبابه، وفيها كمان المحاضره الاولى والثانيه من نصح المحبين، وفيها المحاضره اللي حضرها الدكتور صبر المتولي، المحاضره الثالثه من كتاب التمهيد لشرح كتاب الابانه عن اصول الديانه. احنا هنسيب النسخ ديت عند اخواننا بعد الصلاه وباذن الله تبارك وتعالى. بما يتعلق بالتحويل انا لم اتمكن من اجيب المحاضرات منهم، لكن اول ما تيجي الفرصه هنجيبها. وانبه ايضا الى الكتاب اللي طلع في من المطبعه لطلبه العلم اللي هم يعني متخصصين، ما تستعجلوش لحظه، كتاب المعجم الصوفي في مجلدين. كتاب المعجم الصوفي ده ما تقولوش ان المعجم الصوفي يبقى احنا كده خلاص تبع الصوفيه، لا، المعجم الصوفي فيها جميع مصطلحات الصوفيه اللي اتكلموا فيها 1500 مصطلح، ودي رساله الدكتوراه تبعي. فرزنا هذه المصطلحات بناء على الكتاب والايه والسنه، بحيث جعلنا الادله في الكتاب والسنه زي مرايه تقيس عليها كلام الناس دي، هل لها اصل في الكتاب والسنه؟ ولذلك عنوان الكتاب كده المعجم الصوفي، اول دراسه علميه لتنقيح التراث الصوفي، بحيث ناخد الاخلاقيات اللي في القران والسنه ونبعد عنها الايه؟ الاشياء، ومنها برضه تتعرف على الواقع، لان هم احوج الناس لهذه الرساله زي ما احنا احوج الناس اليها. وصبر المصطلحات الصوفيه صبرها يعني ايه؟ صبرها جاء من المسبار، اختبارها يعني بالاصول القرانيه والنبويه. المصطلح ده لان بعض اخواننا المشايخ او بعض الناس بيقوم جاي المصطلحات الصوفيه ويسميها الروحانيات، ويستخدم هذه المصطلحات وهو ما يعرفش ان ده كلام الصوفيين، اخد بالك ازاي؟ فايه اللي له علاقه بالقران والسنه وله اصل، وايه اللي مالوش اصل، وايه السبب اللي مالوش اصل، ومتى لم يكن له اصل وانفصل عن معناه القران والنبوي. وكذلك المصطلحات التي ذكرها ابن عربي واخذها من القران والسنه عشان يهم الناس اللي تبع القران والسنه، وحطها على معانيه الخاصه في الحلول وحده الوجود وقضايا الحلول والاتحاد، هذه ايضا لها معجم خاص في الجزء الثاني. هذا بالنسبه لاخواننا طلبه العلم اللي هم يحرصوا عليها، وانا بنصح بها الباحثين على اساس ان ممكن يكون اسعارها غاليه، او يعني المعاجم بتبقى في الغالب غاليه، لكن طلبه العلم ما فيش فيها طبعا المعاجم دي ما فيش فيها طبعات تعديل. يعني انا اذكر ان فيه معجم عاملاه واحده دكتوره اسمها سعاد الحكيم في بندره في بيروت، ايام ما كنت بدرس من حوالي 12 سنه او اكثر، مجلد واحد كان المعجم بيبيعوه ب 150 جنيه ايامها، وكان عشان نلاقيه ده يعتبر اعجاز انك تلاقي المعجم ده في حته السوق. فالقصد من ذلك المعاجم لها وضعها، ولذلك انا بقول ان طلبه العلم الاخ يراعيهم في المساله، لكن هو في الغالب انا بقول الكلام ده للباحثين، عشان لو حد منكم اراد ان يرجع لمصطلح صوفي او حاجه زي كده بيبقى ده مرجع، واحنا ان شاء الله هنسيب نسخه في انصار السنه تبقى في المكتبه لطلبه العلم اللي يحبوا يرجعوا لها ان شاء الله. دلوقتي خلاص كده انا مش هطول اكتر من ذلك، انا هاخد نسخه بس على اساس احتفظ بها عندي، والباقي هنديه لاخواننا ان شاء الله سابقا عشان ينسخوه يبقى موجود. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ها؟ لا هي مش اللي خاص، ده واحد هينسخ منه. هو